العيال راحوا فين؟ بيلعبوا قدام البيت. طب اقفل الباب. عاوز ايه؟ امسك ايديا. ايوه كده. اهدى مالك؟ لفي لفي وارقصي وغني معايا. انت اتجننت؟ ايه يا اختي ده؟ غني غني غني زي ما غنينا زمان واحنا عيال. غني بقالنا عيد. قولي يا برتقان يا احمر وجديد النهاردة الوقفة وبكرة العيد. يا برتقان احمر وجديد النهاردة الوقفة وبكرة العيد. وقفة العيد تمثيلية من تأليف عبد التواب يوسف وإخراج علي محمود. يا برتقان احمر وجديد النهاردة الوقفة وبكرة العيد. يا برتقان احمر وجديد. كفاية بقى يا سعطة. حلوة منك قصة عطبي. مش تقول لي ايه الحكاية؟ هقولها لك من البداية زي ما بيغنيها عبد الحليم حافظ. بس اوعى تغنيها. الحكاية يا ستي مش حكاية عيد، انما حكاية شعب. ايوه والله حكاية شعب بصحيح. جهزتي كل حاجة؟ ايوه خلاص، عشان ناخد حلزونة الظهرية على البلد. اصلك برضو ما قلتليش الحكاية. في السكة واحنا مروحين. الحمد لله. الف حمد وشكر. السنة دي هنقدر نوفي الندر. ندر؟ لمين؟ لله لربنا. ندر علي أنا وأنور أخويا وعبد السلام أفندي ابن عمي. وندرين حاجة كبيرة؟ هنتبع عجل. إيه؟ عجل حتة واحدة؟ أي والله. أما عجل ما يقلش تمنه عن 20 جنيه. والله ما أنا فاهمة لك حاجة. بعدين ولا بعدين ليه؟ فاكرة الجميزة أنفيسة؟ الجميزة؟ اللي كنا بنقعد تحتيها انا وانتي ايام ما كنا بنرعى الغنم. فاكرها يا عطا؟ لكن ده انت عمرك ما فكرتيني بيها ولا جبت سيرتها ابدا. النهارده في سبب. لسه صوت الناي ومقمقه الخرفان والمعيس في وداني بعد السنين الطويله اللي فاتت لسه سامعها. تعالي هنا يا مضروبة. انتي مضروبة ده ايه واد يا عاد؟ انا مش عليك يا فيسي، انا على المعزة السودة. هو ربنا مش هيتوب علينا بقى من المعزة دي؟ اللي خلصنا من الخروفين الشايد وكهمه يخلصنا منها. هم مش بيتهم لنا عشان نسرح بيهم ليه؟ سمعت انهم بعتوهم مصر علشان العيد الكبير قرب. يا بختهم يا بختهم اللي راحوا مصر. نفسك تروحيها يا فيسي؟ نفسي قوي. لما نكبر نروحها سوا ونركب الحلزونة والقطر. الواد عوض ابو سليمان راح؟ ابدا ده كذاب، ده بالكتير راح البندر ولا المديريه. هو الواد ده فشار كده. وانا ايه اللي عرفني بقى؟ ما هو قال كده وخلاص. ده مره قال لي انهم في السراي كل يوم يطبخوا لحمه. لا ما تقولش، مش معقول. ده حلف لي. امال بياكلوا ايه في العيد لما بياكلوا كل يوم لحمه؟ انا عارف له بقى، او هو اللي قال لي كده وحلف بالعظيم ثلاثه وبسيدي المدبولي كمان. تعرف يا عاطف، انا لما بفوت على سيدي المدبولي بدعيله واطلب ايه؟ تطلبي ايه؟ بطلب سرايا زي سراية البيه بتاعنا. ايه الطمع ده كله؟ وفيها ايه يا اخي؟ اللي عطاهم يعطين. امال انت بتطلب ايه من سيدي المدبولي؟ بطلب ان ربنا يخلي ابوي ويشفيه من بالهرسية، وان البيه صاحب الارض ما ياخدش المحصول بحاله. بس كده؟ وده قليل، بس ربنا يستجيب له دعانا. ما نفسكش في حاجة غير كده؟ نفسي قوي في حاجة خايف أقولك عليها لا تتحكي مني. هي ايه دي؟ إن أبقى من الملاك زي البيت. تبقى عندي أرض ملكي بتاعتي مسجلة على اسمي، أزرعها زي ما أنا عاوز وأخد محصولها لي. مش قلتلك ما تضحكش علي؟ ومال أنا ما ضحكتش عليك ليه لما قلت إنك عاوزة سراي؟ مش عارفة يا عاد. طيب أنا زعلان منك. وهتزعل مني ليه؟ لا أنا هيبقى عندي سراي ولا أنت هتملك أرض. ده وده كله بتاع البيه واحد. على رأيك خليكي تحت الجميزة في الظل وخلي بالك من الغنم. ريح على فين؟ ريق ناشف على الله الترعة يكون فيها مية. فيه مية في الترعة؟ فيه، بس كلها عقارة وطين. يا سلام لو كان عندنا قلة، دي بتسقع المية قوي. هو احنا لقيين الكوز حتى؟ ما قلت لك شيل الحق الصفيح اللي رموه من السراي. يا شيخة ده كان مصدي مصدي زي عشتني. مصدي بصدي او كان ينفع ونشرب منه المية وخلاص. انت عاوزة تشربي؟ لا مش عاوز، بس الحق هات الخروف اللي بعد ده. والله الخروف ده كمان عايز الدبح. حرام عليك، ده زينب ام محمود الغلبانه ليها فيه النص. والله العيد اللي جاي هياخدوه على مصر زي بعض ويكون كبير ويجيب تمن كويس. هو الخروف اللي بيبعته البيه على مصر بيجيب تمن؟ ده بيروح بالبخس. خليها على الله والبركة في جمعة فندي. جاتو ده يبعد عنك. ده عمل في عمايل بسبب العجل بتاعنا. عمل ايه؟ كان عاوز يشاركنا عليه. ده ما فيش بهيمة في البلد الا وليهم فيها. بهيمة؟ دلهم في الفراخ والكتاكيت كمان. انت بتضحكي، انا بتكلم جد. معمل الكتاكيت ده وبراج الحمام لهم فيه. مدام لهم الارض خلاص، هما ملكوها باللي عليه وعوضنا على الله. وشاركوكم على العيد؟ لا اخويا انور مرضيش. خايف من البيه؟ ابدا، البيه راجل طيب. تعرفه كويس يا عطا؟ ايه اللي اعرفه؟ انا ما بشوفوش الا في العربية بتاعته طايرة بيها على مصر، يا جايبها من مصر على السرعة. لا ده انا شفته كتير وكلمته كمان وكلمني. لا بصحيح. وحيات سيدي المدبول. وحيات سيدي المدبول، اوعى تكون بتتكلم زي الولا عور. عيب، ده انا حلفتلك بسيدي المدبولي. انت كلمك وكلمه وقلت له ايه وقال لك ايه؟ كنا يوم وقفة العيد الكبير، ربنا يعودها علينا بالخير يا رب. ايه وبعدين؟ كنت فايت العصرية من قدام السراية وسمعت صوت بيناديني. عاطي يا عاطي. نعم يا جمعة فندي. تعال هنا اكلم سعادة البيت. اكلم سعادة البيت ليه؟ ليه؟ تعال يا شاطر. تعال. نعم. انت عيلتك كم نفر؟ كتير. يعني دي ما تزعقلوش يا جمعة فندي، معاك كم واحد في البيت يا شاطر؟ ما عدتهمش. كويسة دي، هم كتار قوي. ما في انطر. مين معاك في البيت غير اخوه؟ اخويا التاني. ومين كمان؟ اختي. اللهم طولك يا روح. وامي. وخمسة يا سعادة البيت. خمسة. يبقى نصيبهم رطل لحمة من عندنا في العيد. ربنا يخليك للغلابة يا سعادة البيه. ادعي للبيه يا ولدي. يا سيدي المدبولي، ربنا يخلي له ابوه. بس ابويا مات من 20 سنة. ربنا يحوش عنك البلاوي ويناجيك من الظالمين. مين الظالمين دول يا شاطر؟ البهوات والبشوات الكبار والبلهرس. ايه يا ولدي يا ولدي؟ اما دمه خفيف بشكل، اديله رطل وربع لحمة يا جمعة فندي. رطل وربع؟ بعدين العجل ما يكفيش. انا قلت كده وخلاص. حاضر يا سعادة البيه. حاضر. اشكر سعادة البيه يا ولي. الشكر لله يا سعادة البيه. حد يقول كده يا عبيط؟ انت الناس كلها بتقول الشكر لله. الشكر لسعادة البيه يا غشيم. هو اللي ادالك اللحمة عشان تطبخوها في العيد بكرة. ما احنا مرة جبنا لحمة في العيد. جمعة فندي، اشتري للولد ده جلابية كمان بمناسبة العيد. ما انا عندي جلابية اهي. يبقى عندي 2. ايوه ليه لا؟ احسن العيال يحسدون. علشان عندك جلابيتين. اصلها ما بتحصلش ابدا، ده كرم كبير من سعادتك. اسمع يا شاطر، لو قلت لك اطلب مني حاجه تطلب ايه؟ الله الله، هو بيطمعهم فينا غير ده؟ استنى انت يا جمعه فندي. عايز ايه؟ نفسك في ايه وانا احققه لك؟ نفسي ترضوا تخلوني اسرح بالعجل بتاع اخوي مع غنم السراي. يعني ايه؟ يعني العجل ياكل من بابسي بارض سعادتك ببلاش. بس كده؟ ايوه يا سعاده البيه. طيب يا شاطر، من بكره تقدر تاكل العجل بتاع اخوك من برسيم ارضنا على كيفك. ربنا يخليك يا سعاده البيه. ايوه دلوقتي عرفت تدعي وتنطق. تنفذ اللي انا قلت عليه كله يا جمعه فندي. حاضر يا سعاده البيه. اللحمه رطل وربع، جلابيه جديده، والعجل بتاعهم يبقى مع غنم السراي. امرك يا سعاده البيه. قدم يا ولا بوس ايد سعادة البيه. لا لا لا لا، مفيش داعي. قدم يا ولي. انا اصلي خايف ايد سعادته تتوسع. لك حق، تقدر تروح. وما بسش ايده ابدا، انما ده راجل طيب بصحيح، عشان كده كل البلد بتحب. شوف يا نفيس، كل موسم يشتري عجل كبير ويذبحه ويفرقه على الناس الفقراء اللي زينا، وخصوصا يوم وقفة العيد. طب هو العيد جه لما نشوف هيفتكرونا ولا لا؟ ما بينسوش حد ابدا. ايه امال موسم؟ كل سنه وانت طيبه. وانت بالصحه والسلامه. يا خبر، الشمس جت على العجل بتاعنا. هتعمل له ايه الشمس؟ لا لا لا، هجيبه هنا معانا تحت الجميزي. يا خبر، ده انت بتحب العجل ده بشكل. لما البيه قال لي ايه اللي نفسك فيه، ما فكرتش في حاجه غيره، وغيره انه ياكل ويكبر ويسمن. هتبيعوه يا عطا؟ بعد الشر، ده انور اخويا عايز يربيه لما يكبر خالص. البركه فيك انت يا عطا، انت اللي خليت البيه يرضى انه يرعى برسيم الدايري. مش اخويا انور ما كانش راضي بالحكايه دي. عشان ايه؟ ما اعرفش. بينه وبينك، بيحب العجل بتاعه اكتر ما بيحب البيه. صحيح. والنبي دم غلبت فيه لسه، وانا طالع بالعجل والغنم سامعها بتقول له تشاركهم علي يا أنور يا لا بي. مش ضروري دول ينفعوك والبيه رجل طيب الزمان ده ما فيش طيب اوعى تقول كده قدام حد يا ابني ليه هو مش طيب هيعمل لي ايه هو من جهة طيب طيب انما البلوى والمصيبة كلتها في الراجل الخول بتاعه اللي اسمه جمعة فندي ياما جمعة فندي ده عبد المأمور ملوش ذنب في حاجة من ده كله أبدا أمال بيكره فيه الناس ليه وبيعاديهم ليه البيه عاوز كده وبيدفع له ثمن كره الناس فيه أنا مش عارفة يا ابني أنت مش بتحب البيه ليه يا أخي مش هو اللي خلى جمعة فندي ساب لك جنيه في الإيجارة ما هو ده ثمن السمعة الحلوة اللي طالعة للبيه البيه اللي سرق أرضنا وأرض كل الفلاحين وبتعطف علينا بإنه يشغلنا فيه ويتفضل ويتنازل عن جنيه من إيجار أرض كانت ملكنا إحنا أنت ولدنا أرجي طول عمرك البيه بس ما قدرش يخدعني يما عن حقيقته اللي بيحاول يخفيها أهو أنت كده ما تحمدش ربنا أبدا الحمد لله صبح ومسي الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه إنما البيه ده ملوش عندنا لا حمد ولا جميله والله يا ابني بلدنا من غيره ما تسوى حاجة كنتوا تعرفوا تسقوا أرضكم لولا هو اللي خلى الوزارة والمهندسين عملوا الكترة مش ليني لأرضه أديكوا استفدتوا منها برضه مش واحد على ألف من اللي استفادوا هو طب والبزرة والكماو بيديها لنا على المحصول ياما بتمن فاحش أبو اتنين بناخده بأربعة وإذا تأخرنا في السداد يبقوا تمانية يبقى إيه الربيه إذا ما كانش هو دي تلقاه المضروب جمعة فندي هو اللي بيعمل كده من ورا البيه والله إذا كان البيه عارف تبقى مصيبة وإذا كان بيعملها من وراه تبقى أفظع إنما على كل حال البيه فهم كويس وعارف كويس وإنت إيه اللي عرفاك شوفي يا أمه البيه ده متعلم على أدين الإنجليز وهم أشطر ناس في الدنيا يعملوا كده يا ما حكالي جدي عليهم حكايات لها العجب ما شفتهاش في حد من البلد دي غير من البيه ومن جمعة فندي بتاعه بقى يعني البلد بحالها تقول عليه راجل طيب وانت وحدك اللي تقول انه راجل وحش يا ابني دي سيرته زي المسك انا عاوز افضل بعيد عنه خلاص ربنا يقدرني على تسديد الخمسة ستة جنيه اللي اخدت بيهم بزرة وكماوي من الدايرة وتوبة والنبي يا ابني لو تشاركهم حيجي لك خير كتير خير ايه يا اما هم دول يجي من وشهم خير ده انت واكل عيشهم نسيت لحمتهم يا ولي نسيت الجلابية اللي جابوها لاخوك نسيت ان العجل بتاعك بيرعى في ارضهم مش ناس يا اما انما كل ده ايه يروح فين ده في الارض اللي لهفوها جدك هو اللي بعزق فلوسه ورهن الارض رهنها ليه عشان يعلم ولاده عشان يشتري سلاح يحاربه الانجليز عشان يوكل العيلة الفقيرة المحتاجة طب والبه ماله ملوش عمل زي اليهود يسلف جد الجنيه على ما تلف السنة يخبط بفدان لغاية ما راحت الارض الارض وراحت والايام يا ابني جارت علينا فلازم نسيرهم نسيرهم عجبك اظن ضحكوا علينا صيام رمضان قدامنا ومروحوا الجامع يوم الجمعة لا يما مش دي العبادة ولا ده الخير لان شفت بيته في مصر ايوه شفت الحفلات اللي فيها الانجليز والخمرة وحسيت يومها انهم بيشربوا دمنا وحرقنا امتى دي يوم ما جمعة فندي خلاني رحت اودي لهم الخرفان في مصر ايام العيد اوعى يا ابني تجيب سيرة الكلام ده لحد هاديني ساكت انما ايه اللي خلانا نجيب سيرته اصل يا ابني اصل جمعة فندي جالك يبقى فيه مصيبة هتحصل يا اخي بعد الشر دي ايام عيد مفترقة لازم البيه هيدي لك حاجة ابقي شوفي اما اخوك انور ملوش حق ابدا انا قلت له كده وقال لك ايه قال لي انت لسه صغير يا عطا خد الغنم والعجل واسرح بيهم مالكش دعوه بالحاجات دي ده مفيش واحد بس في البلد الا وجميل البيع عليه يقوم اخوك يقول الكلام ده بكره يعرف غلطه انت لما تكبر هتشتغل في ارض البيه وفي ارض تانية اشتغل فيها مش كنت عاوز يبقى عندك ارض بس هتيجي منين ما كل الولاد يا عطا بيروحوا يشتغلوا في البندر ما تروحش زيهم ليه ها اخويا ما يرضاش ومين يسرح بالعجل والغنم دول هناك بيكسبوا فلوس كتير الواد حسن ابن خالت زهرة جايب لهم ازازة ريحة وطرحة وجاي لابس جسمة جديدة وجلبية نظيفة وسيد ابو صالح ومحمود ابو رضوان والنبي لو اخويا رضي ده انا اروح من بكرة وانت شاطر قوي في المكن مش انت اللي بتدور مكنة الطحين بتاعت ابو صالح يا ريت ايه والنبي انا قلبي مشغول على اخويا انور تلقاه راح يقابل البيه ما تحطش في بالك خد الصفارة وسفر لنا شوي Thank you. سمعت ان عندك عجل صغير. من فضلة خيرك يا سعادة البيه. وقالوا لي انه بيرعى في ارضي. سعادتك اللي سمحت بكده يوم الوقفة عم نوي. ايوه انا ما قلتش حاجة. انما كويس العجل ده. علشان ايه يا سعادة البيه؟ يعني كبر؟ مش قوي. ليه؟ بسأل، انت في بينك وبين الدايرة حساب؟ فيه يا جمعة فندي. افندي سعادة البيه، تفاوض انور في العجل بتاعه. يفاوضني في ايه؟ هنشتريه منك علشان العيد. بس انا مش عايز ابيعه دلوقتي. اتفاهم مع جمعة فندي علشان انا عندي شغل. ايه ده اللي انت بتقوله للبيه؟ بقول اني مش عايز ابيع العجل بتاعي. انت عارف بقى عليك حساب قد ايه للدايرة؟ قد ايه؟ يجي 18 جنيه. بتاع ايه دي؟ 8 بذرة وكماوي ومتأخرات. تحب تشوف الحساب؟ اشوفه. اتفضل بالمليم. يا ناس يا عالم يا هو، بقى ده حساب دي؟ لك اعتراض على حاجه؟ 5-6 جنيه 8 بذرة وكماوي على مدار السنة يبقوا 18. هي كده هم الناس هجوا من قليل. هم سابوا لكم الارض وطفشوا من شويه. يا ناس ارحموني. مش تحمد ربنا ان البيه كان سايبك تمرع في الخمس فدادين بتوع فوزيه هانم؟ امرع يعني ايه؟ طب ما هي بتكسب من وراهم ومن ورا شغلي فيهم ذهب. اتفاهم احسن وبلاش تبقى ترد مردات وحشه كده. عجلي ومش عاوز ابيع. حدش ريكي. ما تخلصني بقى وتقول لي عاوز فيه كام. انا مخليه لما يكبر شويه. لا كفايه كده. عاوز ابيعه بثمن كويس يا جمعه فندي عشان اكمل به عقبال ولادك المهر. ثمن كويس؟ ومين قالك انك هتبيعه بثمن مش كويس؟ لانه لسه صغير يا جمعه فندي. لا ولا صغير ولا حاجه. ده له حول بيرعى في الارض. برضه ما يجيش زي ما انا عاوز. انت عارف سعاده البيع هيشتري العجل ليه؟ ما يهمنيش اعرف. لازم تعرف عشان تستحي شويه. ده البيع حن على الفلاحين منهم على نفسهم. خلي عندك بقى دم. عيب يا جمعه فندي. عيب عليك انت. عاوز العيد يعدي واهل البلد الغلابه ما يدوقوش اللحمه. وهي البلد ما فيهاش غير العجل بتاعني. البيه اختار، وده شرف كبير لو تدر. واحنا دورنا في كل حته ما لقيناش. ثم ده متربي مع الغنم بتاع البيه، والبيه له فيه، فلازم تبيعه. انتوا بتحرجوني يا جمعه فندي. ولا احراج ولا حاجه. ان شاء الله ما كلوه، ان شاء الله ما طفحوا. زعل البيه بقى منك، ما هو ناقص يعني. يعني برضه ما اقدرش على زعل. اهو كده. تاخد كام؟ مش عارف. البيه سايب لك 10 جنيه هوم. ايه 10 جنيه؟ العجل ده بعشرة جنيه؟ عشان ايه؟ هنعيده من تاني، لانه زي ما انت قلت لسه صغير. يبقى بلاش تشتروه. وعلشان متربي في ارض البيه. طيب لما انت عارف كده. يا ناس عجل الجزار يدفع فيه مش اقل من 30 جنيه تقولوا لي 10، ثم انا مش مضطر ابيعه ومش عايز ابيعه. رجعنا تاني للكلام ده. انا بقول لك انك مضطر تبيعه. وايه اللي يضطرني؟ ان البيه عاوزه. البيه ما يرضيش الظلم. لا يا شيخ، هو عدل انه يرعى سنه ببلاش؟ يعني اكل بكام في السنه دي؟ بجنيه. انت تحمد ربنا اللي ما قلنا لكش تنزل ثمنه من الحساب. وانا مستعد كمان اكلم لك البيه عشان جنيه زياده بشرط. في ايه تاني؟ انك ما تفتحش بقك بكلمه، وما تقولش لحد ابدا اننا اشترينا منك العيد. هو في حاجه زي اللي بتستخبيه؟ ما تقول لهمش على التمن. وعاوزين نخبي ليه؟ البيه ما يحبش يعلن عن الخير اللي بيعمله. بقى كده. ودين بيقول انك اذا اديت حسنه بايدك اليمين لازم ايدك الشمال ما تعلمش بيها. يا سلام يا سلام، هي دي بقى اللي هتنفذوها من الدين. قصدك ايه؟ احنا كل اللي يهمنا ان الخير يبقى في السر. ايوه، عشان الناس ما تعرفش ان. ولا بلاش يا انور. قوم يا افندي. افندي يا سعاده البيه، العجل لازم يتذبح يوم الوقفه ويتفرق. فاهم؟ فاهم يا سعاده البيه. راضيت انور؟ لا والله يا فندم. زودوا شويه يا جمعه افندي. حاضر يا سعاده البيه. وما تنساش تجيب لي الولد بتاع السنه اللي فاتت. الولد اللي دمه خفيف زي الشربات ده، اوعى تنساه. حاضر يا سعاده البيه. شايف؟ تعرف البيه بيسال عن مين؟ مين؟ اهو الواد ابو دم خفيف، يبقى اخوك عاطي. ايه؟ عشان تعرف قد ايه سعاده البيه راجل طيب. تصور ان فاكر عطا من السنه اللي فاتت. عطا؟ وماله بعطا كمان؟ مسكين عطا، هيعمل ايه ساعة ما تروحوا تاخدوا منه العيب؟ زمانه ولا حاسس بحاجة. افندي العجل ده ما تروحوش على بيتكم. ليه يا جمعه افندي؟ وديها على السراي. علشان ايه؟ انور اخوك عاوز كيدي. حاضر. وسعاده البيه سال عنك وعاوز يشوفك يوم الوقف. فاكر عم نول؟ فاكر يا جمعه افندي. انما انور ما قالكش عاوز العجل ليه؟ علشان وقفه العيد يا عاطي. ايه يعني؟ ده مش ممكن. ده حرام حرام حرام. كده ليه يا شاطر؟ مستني سعادتك. ليه؟ علشان ادي لسعادتك دي. ايه دي؟ دي لحمه العيد. ليه؟ قليله مش عاجباكم؟ لا مش عاوزينها وبس. ازاي بترفضوا هديتي؟ دي اصلها مش هديه يا سعاده البيه. ها؟ الواحد ساعه ما يهادي لازم يدي من اللي ملكه. يعني ايه؟ يعني مش عاوزين منك لحمه. ازاي؟ زي الناس يا سعاده البيه. الناس كلهم اخدوا اللحمه واتبسطوا 24 قراط. ما انبسطوش ولا حاجه، كلهم مغمومين في بيوتهم. مش ممكن. وكلهم حلفوا ما هم ضايقينها. علشان ايه؟ علشان حرام. ها؟ حرام؟ حرام ازاي؟ لان العجل ده متاخد من صاحبه بالاكراه غصب عنه. احنا دافعين ثمنه. لا يا سعاده البيه، الناس اللي في البلد بتقول خلاص ما بقيناش ناكل من الكلام ده، ما بقيناش مستعدين ناكل لحم كتف بعض. والعجل ده لحم كتفكم؟ ايوه، لحم كتف انور اخويا، ولحم كتافي انا اللي كنت بسرح بيه في الغيطان علشان يكبر. سميناه وكبرناه وفي الاخر لا حول ولا قوه الا بالله. واصلكوا زي القطط تاكلوا وتنكروا. مش انت اللي جبت لك جلابيه في العيد؟ كنت فاهم انها من عند سعادتك، لكن فهموني انها من دم الفلاحين، دم اهلي وعرقهم. اخرس ولد قليل الحياه. انا غلطان اللي بذبح عجل علشانكم يا نكرين الجميل. يا سعاده البيه، انت بتذبحنا زي ما بتذبح العجل. هو بيندبح مرة واحدة واحنا بنندبح كل يوم كل لحظة. عطا يا عطا. تعال يا نفيسة. مين الراجل ده يا عطا؟ ماله عامل زي العجل كده؟ ما هو ده سعادة البيه. هو ده اللي خد مننا العجل وبعد لنا رطل من لحمه. سعادة البيه، لحمتك اهي، خد دي كمان كلها، ابلعها في كرشك. انتوا بترموا اللحمة في وشي يا مجرمين يا كلاب. يا جمعة فندي، جمعة فندي. مانيش قاعد له في البلد، سايب هان. هتروح فين يا عاد؟ هروح البندر هشتغل، وبكره بقى وسطه كبير. مع السلامه يا عاد، وما تنسانيش. انساكي؟ وده معقول؟ هرجع لك في يوم، في يوم ما يكونش البني ادم ده هنا ونادر عليا، يوم هلذبح عجل. خبر يا عطا، ده انا كنت فاكرك نسيت الحكايه دي. انساها ازاي؟ مش هي دي اللي خلتني سبت البلد والارض والزرع وجيت اشتغلت هنا في البندر؟ انما ايه حكايه النادر دي؟ اقول لك يا ستي، يوم ما رمينا اللحمه في وش سعاده البيه حلفت مرجع البلد الا يوم ما يكونش هو فيها، وندرت ان اذبح عجل وفرقوا على اهل البلد. وحتجيب تمنه منين؟ انور اخويا راجل بقت عنده اطيان. رجعت لنا ارض ابونا، ومحمود ابن عمي بقى موظف، وعديته اللي خدها حيدفع جزء منها معايا، وانا الحمد لله البركه في ارباح المصنع. كل ده ما يستاهلش عجل؟ كل ده ومن وفيش الندر لازم نشتريه من عرقنا ومالنا ده. لكن البيه مش لسه في البلد. بيه مين؟ هو ليه فيها زي ما لنا؟ ابن عمي محمود في الحكومة واخويا في الارض وانا في المصنع، له ايه بقى سفلان بيه؟ والله والله لولا عيب لعمل فيه زي ما كان بيعمل فينا. تعمل ايه؟ ابعت له رطل وربع لحمة. لكن عيب، لازم نكون اكبر منه. ليك حق ترقص وتغني. الف شكر والف حمد لله. يلا نغني تاني يلا. العيال يشوفونا. انا عاوزهم يشوفونا ويسألوني برقص وغني ليه؟ احنا في عيد، عيد بجد. غني يا شيخة غني. يا برتقان احمر وجديد النهاردة الوقت. استمعتم إلى تمثيلية وقفة العيد تأليف عبد التواب يوسف. اشترك بالتمثيل حمدي غيث، ناهد سمير، أزهار شريف، سعد أردش، عبد المنعم أبو الفتوح، إبراهيم فتيحة، محروس الجرحي، صفاء أبو السعود. ساعد في الإخراج كمال سرحان. وقفة العيد تمثيلية أخرجها لكم علي محمود.